وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلاة تحرق بها الشياطين، صلاة تحرق بها الكافرين، صلاة تحرق بها المنافقين. صل اللهم على نبينا محمد صلاة تحرق بها كل كافر فاجر، صلاة تحرق بها كل منافق فاجر، صلاة تحرق بها كل منافق فاجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله هو الله، توكلنا على الله الملك هو الله، توكلنا على الله القادر هو الله، توكلنا على الله الغني هو الله، توكلنا على الله القيوم هو الله، توكلنا على الله الحسيب هو الله، توكلنا على الله الوهاب هو الله، توكلنا على الله الظاهر هو الله، توكلنا على الله الحي هو الله، توكلنا على الله السلام هو الله، توكلنا على الله الأول هو الله، توكلنا على الله الآخر هو الله، توكلنا على الله الظاهر هو الله، توكلنا على الله الباطن هو الله، توكلنا على الله هو الله هو الله هو الله، توكلنا على الله الفتاح هو الله، توكلنا على الله العليم هو الله، توكلنا على الله السميع، توكلنا على الله البصير هو الله، توكلنا على الله الحكيم هو الله، توكلنا على الله العدل هو الله، توكلنا على الله الجليل هو الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله المحيي هو الله، توكلنا على الله المميت هو الله، توكلنا على الله جلاكم الله، جلاكم الله، جلاكم الله، الحمد لله، جلاكم الله، يسلسلون ويعذبون. فبحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، جل الله جل وعلا، نسأل الله كما جلاه لنا أن يستجيبنا فيما دعوناه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب لنا. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب لنا. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستجيب لنا. اللهم استجب، اللهم استجب لنا فيما دعوناك يا ربنا. إلهنا استجب لنا، لا غنى لنا عنك طرفة عين، فأنت الله لا إله إلا أنت. فاسمعوا الذي جلاكم الله، ونار ميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه أسباب شرعها ربنا جل وعلا، شرعها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وجعل الله جل وعلا القرآن بلسما ودواء وشفاء، وتبين أنكم تختبئون وتختفون في البتن، وتبين السر العظيم جدا باحت به قبل البدء بثواني. قالت لي أن الأم كذلك بدأت تتأثر بعد جلسة الرقية. الأم أي أمها كذلك لاحظت عليها يعني تغير في الصحة أو في الحركات أو في المزاج أو في الطباع. والذي أعلمه وأعرفه وتبين لي من خلال العلاج والرقية أن الذي يسكن البدن له علاقة بسنوات مضت، بسنوات بعيدة، وقد تجر هذه السنوات إلى الصبا. وإذا وقفنا عند مراحل الصغر والطفولة ثم سمعنا أن الأم تأثر، فسوف نفكر تفكيرا دقيقا عميقا في صلة بين الأم وبين ابنتها بالموروث والمشترك، لأنها كانت تعاني قبل زواجها لكن في سر وخفاء، لكن بعد الزواج تبين أن الأمر يشتد عليها لكن خفية، في تعطيل محبة ومودة وأنس وفراش وجماع بينها وبين حلها وزوجها. ثم بدأ الأمر يشتد، فبلغ الأمر مبلغا عظيما في مال الزوج وكسب الزوج. ثم ظهر أن الأعراض تساق وتجر إلى عاشق دون اعتداء في النوم، لكن أصبح يأتي فيطالع في المنام فقط، بدأ يجلي حاله وحقيقته. هنا نأخذ صورة على أن من في البدن هو يختبئ تمسكا وتعلقا وعشقا، فما كانت تظن أن بها علة إلا بعدما أكدنا على الشيطان الكبير ومعه التعلق بالعين والنظرة والعشق. إذن أنت تطالب استجابة لأنك تعي الكلام، فالذي حباك بالسمع والفهم الله، فحري أن تستجيب إجابة لا سلبا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن المقصود بالسمع هو الاستجابة، وإلا هذا السمع ما كان ليعود عليكم بنفع، كما قال الله جل وعلا آذان لا يسمعون بها، كانوا يسمعون لكن لا يستجيبون، فإنك لا تسمع الموتى. الذي لا يستجيب هو ميت، كما قال الله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها بمعنى أن من لم يستجب للمنادي، إن سمعنا منادي ينادي الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. الاستجابة الفورية بالقلب وبالجوارح، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. إذا من لم يستجب فهو ميت، فأنت كنت ميت في هذا البدن، وما دمت ميتا في البدن وأنت ملك منذ الصغر، فجعلت كذلك البدن ميت، ميتا في كل الأمور، حتى في الجوانب الشرعية الإيمانية التعبدية. فمن وجد قلبه ميت قاس غافل لاه وجوارحه أيضا، فعليه أن يعود إلى كتاب الله. فلعل العلة لا تكمن فيه، وإنما في دخيل يشاربه أو يختبئ داخله وهو لا يعلم، وقد يسوقه إلى الحطب ويسوقه إلى جهنم والنار والعياذ بالله. مفهوم؟ فلما وعظنا وبينا ما استطاع أن يصبر، ثم جلاه الله جل وعلا. إذن حقيقته أنه متيم بقوام وبجمال، ولهذا جاء بالعيال والأمراض والنحافة والضعف، فلا يجعل في قلبها سكينة أو طمأنينة أو محبة أو مودة، لأنه يغلف القلب يغار، لا يريد لها أنسا ولا صبرا مع الزوج أبدا. وجلاه الله عز وجل، تبين هذا بفضل المولى الكريم. فألزمك بطاعة الله عز وجل، وإلا تعذب عذابا شديدا لا مكان الشيطان كيفما كان. الجسد يجب أن يصبح كما خلقه الله جل وعلا نقيا، مفهوم؟ لا جن فيه. ما جعل الله جل وعلا للجن مأوى ونزل، يعني أن تكون أبدان الإنس هي الطعام والشراب والمبيت، أن تكون مأوى لهم ونزل لهم، صح أم لا؟ إذن عليك أن تتقي الله عز وجل. وإذا عذبناك فبالحق وبالعدل، فإذا عذبت وأوذيت أو أحرقت بكتاب الله وآية القرآن، فأنت من جنى على نفسه، أنت من ظلم وما ظلمناه، مفهوم؟ إذن أعظك طاعة لله عز وجل أن تأتي مسلما، واعلم أن الله ناصر شئت أم أبيت، أن الله يعز من شئت أم أبيت، وأن الله يشفيها شئت أم أبيت، وإذا مرضت فهو يشفي، والله يخرجك شئت أم أبيت. أقولها لكل شيطان مارد عفريت طيار غواص ملك عاشق خادم ساحر، شئت أم أبيت، الله يجنيك يضعفك يذلك يخرجك، انظر ماذا يحل بك. فلو كانت لك القوة لما ظهرت ولما ارتعت، لكن الله تعالى قذف في قلبك الرعب، إنه الله، لأنك كافر فاجر، لا يستطيع كافر أن يصبر مع حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم آية القرآن، أبدا لن يستطيع. فنبدأ بالله المستعينين، فإني أعظك، أنا كان نصحك قبل من قبل، تعذب عذابا شديدا، تعذب، قلت لك تعذب عذابا شديدا كبيرا، والله إني لك من الناصحين، إني لك ماذا؟ من الناصحين. إياك أن تظن أنك تسلق الوقت وتأكل الوقت ثم تفكر أنك تبقى معها تلازمها، تقول هذا خلاص، الأيام تنصرم والأيام تنسحب والأيام تذوب والأيام تذهب، ثم ما ثبت حتى أن تأخذ بحزنتها وبحقيبتها وترحل، وهي لي كيف لي أن أفارقها وقد صبرت عقودا طويلة ألازمها أعشقها أحبها، ثم يأتي فلان ثم يخرجني منها من يكون، ماذا يشلق عليه يعني الله كيست الكفاء كفاء مزيان واسمعها مني تمشي للعرق الصغير نتبعو، تمشي للمفصل الصغير نتبعو. شتي شي وقع عليه والله العظيم كلام كيعذبك، تمشي للعرق الصغير نتبعوك، فهمتي؟ شتي اش كيدير دابا؟ تمشي للعرق الصغير نتبعوك، تمشي للكرية البيضاء نتبعوك، الحمراء نتبعوك. تمشي فين ما مشي، تمشي للوريد نتبعوك، تمشي لأي شعر نتبعوك، تمشي للحوض نتبعوك، للخصر نتبعوك، تمشي للرحم نتبعوك، تمشي للمبايض نتبعوك، تخادع انك سلمتي نتبعوك، تخادع وتنافق نتبعوك. تبغي تبين انها ولات مزيانه وبصحه وتقول خالصه توقف الرقيه، لا غادي نتبعوك، حنا تابعينك تابعين. كيف تعذب؟ تابعينك تابعينك، في كاين المشكل؟ كلام ربي وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله يجعل لنا البركه، صح ولا لا؟ لانها عليك حرام. لأن ماذا؟ عليك ماذا؟ عليك ماذا؟ حرام. وإن أسلمت ودعيت الإسلام فالعشق حرام. ما تقول لي ترفع لي التوحيد في يدي، زعما كان راني سلمت، راني خوك تكيس عليا. الله تعالى حينما أنزل آية الجلد في حق المؤمنين، حينما أنزل الحد في السارق في المؤمنين، فهمتي يا ولا لا؟ ماشي في الكافرين على قريش ولا لا لا، حتى على من اسلم، انزله الله تعالى حدود على من اسلم. باش تعرف تقول لي يا مسلم خلاص، مسلم تزني بها، مسلم تبعد على زوجها، مسلم تقى فيها، مسلم ظالم تعاقب حدود شرعيه، مفهوم؟ حد يقام في الارض خير من أن يمطروا 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم يبين قيمة الحدود. لأنه لو قيمة حدود الله جل وعلا لاتعظ المجرم وارتعد المجرم وخاف من خلفه، حتى ما تكونش هكذا الأمور مطلوقة غير مطلوقة، فهمتي؟ أكيد الآخر سيخاف، حينما تقطع يد الفلان الآخر يخاف على يده، حينما يجد فلان يخاف الآخر من الجنة، حينما يرجم حتى الموت يخاف الآخر. هكذا هذه حدود جعلها الله تعالى رحمة ليس عذابا، إنما رحمة للصالح العام. ما فكرش الإنسان تقيم عليه، كان فكر في الصالح العام، لا يزني بجارته، لا يزني بأخته، وهكذا، مفهوم؟ حدود الله حينما غيبت، غيبت بوسائل خبيثة يهودية نصرانية، لنصبح نحن وهم سواء، مفهوم؟ فان حتى نصبح نحن وهم سواء، لانهم غيبوها، ما احكموا بالتوراه وما حكموا بالانجيل، ها؟ فجعلنا حتى نحن نحكم بالقران، مفهوم؟ اذا لك انت مسلم حبيبي، الاسلام يقول لك لا تؤذي المسلمات، خاصك تموت من اجلك تحفظ كرامه المسلمات، فهمتي؟ كان ينادي منادي الجهاد من اجل المعتصمات، من أجل أن امرأة تذل وتهان في خمارها، ها، في جيبها، ها، في حجابها، مفهوم؟ ماشي يجي المسلم ويسكن لها في العفة ديالا. وفرق بينما أن يقع في الزلة وبأن يقيم في الزلة وعلى الزلة، حتى دي مصيبة أخرى، الإصرار مصيبة. قد يقع المسلم في الخطيئة أو في الإثم أو في الكبيرة أو في السيئة، لكن يقيم فيها أبدا لا يكون هذا، هذا لا يكون مسلم ويبقى في العورة ويبقى في العيش، ها؟ يا عيني ويقول لي والكفر تخلص منه، كيفاش غنتخلص من حبها؟ راني من الصغر راك أنت ما عارف والو، صح ولا لا؟ إي ومن بعد، ومن بعد أسلم لربك بحق، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسمعت؟ فسوف يلقون ماذا؟ غيا، الغي هو جهنم والعياذ بالله، فهمت ولا لا؟ هيا إلى ربك. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. عاشق متيم بالحب العظيم. اسمعني مزيان، اسمعني مزيان، والله وبالله وتالله لو طهر قلبك وجعلت المحبة محبة أخوة في الله لكانت أعظم. وأحل الله لك في المقابل ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة وربع. رحمة الله شرع عظيم. المؤمنات أخوات لك، عفيفات، تقيات، نقيات. قال لي لا تكونش أخت لي، تكون زوجة لي، صح؟ قال لي أن تكون أخت لي. واختار لك من بين جنسك من توافقك في كل ما تريده. شرع الله لك هذا للإنس والجن، أن تختار من توافقك وتكافئك وتريحك وتسعدك وفق ما تشتهي أنت. اخترها لكن من بين جنسك في حلال. الله تعالى وسع وربي ما صعبش عندنا الحلال أبدا. الحلال يسير سبحان الله، لكن كلما ابتعد الإنسان عن دين الله وعن شرع الله كلما صعب عليه الحلال، وكلما خوفه الشيطان من الحلال، وكلما اقترب من الله وعنده طاقة ونور من الله وخوف من الله وتوكل على الله كلما سهل عليه أمر الحلال، وإن كان مثنى وثلاثة ورباع، لأنه يرى فيه شرع من الله وحكمة من الله وغاية من الله وقصد من الله وطاقة من الله وتوجه إلى الله، لأنه من الله وإلى الله يريده ابتغاء وجه الله، مفهوم؟ فهو يتحول ويتنقل ابتغاء مرضات الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بيقين، لأنه يبحث عن الدفء في طاعة الله وعن الحنان في طاعة الله وعن المحبة في دين الله، مفهوم؟ ليس في معصية الله عز وجل. فمن يجيره من عذاب الله إذا كان يقع في الحرام صباح مساء ويقيم عليه صباح مساء، والله يقول له عبدي قد يسرت لك أمر الحلال فأغلقته وجئت إلى ما هو صعب عليك شاق عليك، لكن الشيطان خدعك وسولك ويسره لك وكنت تقدم عليه بنفسيتك نفسية مضطربة، تنفق من أجله مالا وتلقى في طريقه كربا وصعوبة وحرقا ونارا، وكنت تصبر على أن تبقى مقيم في معصية الله عز وجل، مع أن في الحلال الأمر يسير بإذن الله عز وجل، لكن يسير على من يسره الله عليه. أقولها من له نور من الله الحرام صعب عليه والحلال يسير عليه، والعكس من أخذ الزاد والعياذ بالله بالسيئات والسواد بالسيئات تصبح أمر المعصية سهلا عليه، في الكلام العشق في الكلام الحرام، في المتابعة في الحرام، في اللقاء في الحرام، في التواصل في الحرام، في العناق في الحرام، في القبل في الحرام، في الفراش في الحرام، وربما يأخذه من واحدة ويجره إلى أخرى وزلة تبعه وزلة، ولكن أمر الحلال مغيب أو شاق عسير ويخوفه الشيطان منه، لأن الشيطان جعله في حزبه وصفه. أما المؤمن فهو لا يلتفت إلى هذا حتى وإن زل، فإن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن المؤمن لا يقع على لا يقع حين يقع في معصية وهو طيب النفس بها منشرح الصدر بها، حتى وإن وقع فيها يكون على ضيق صدر. سبحان الله، المؤمن إذا وقع حتى إذا وقع في المعصية لا يقع ويستشعر اللذة كما يستشعرها العاصي المقيم على المعصية، مفهوم؟ وحتى إن وقع فيها لا يصر عليها ويعقوها بالبكاء والندم والتوبة، لأنه يعلم أنها ليست من طينته، ليست من ضربه، ليست من أخلاقه، فيعلم أنها كانت كبوة وكانت زلة، لكن يتعظ بها ويعود بها إلى خالقه وبارئه ويعود بها إلى ربه سبحانه وتعالى، فتكون له عبرة وعظة يذكر نفسه بها حتى لا يقع مرة أخرى. فرق بين من حال هذا وبين من يقيم ويصر، لهذا ربي قال ولا يصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، مفهوم؟ فلا بد أن نفهم هذه المقامات. لكن عليك أن تعلم أن الله سبحانه جل في علاه يطالعك ويراقبك، وهو عليم بأهوائك وبرغباتك وبشهواتك، فيسر لك واختار لك سبحانه وتعالى أين تضعها. ما عقدش عليك الأمور، ما غلقش عليك الأبواب، بالعكس علم أن في الرجل شهوة فقال له خذ ما طاب لك، لا تريد واحدة مثنى وثلاث وربع، لكن هي كانت تزني خلاص. يقول لي مشاق وعسر وعدم توفيق وعدم قدرة واستطاعة، قل له حينما تذهب إلى الزنا فأنت تضع مالا، ليس الأمر مجاني، وحتى وإن جاهدت كان الله معك، حتى يرق الله عز وجل على المؤمنين هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم حق على الله عونهم لن يتخلى الله عنه، ومنهم الناكح يريد العفاف. قال أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة التمسوا الغنى في النكاح. إذن من أسباب السعادة، لكن بشرط الذي يصيب النكاح من أجل العفة، ليس من أجل النزوة وأن يتباهى بالزوجة وجمال الزوجة أو مصلحة ومنفعة مع الزوجة أو أغراض الله يعلمها، لأن هذه أمور قلبية يعلمها الله عز وجل، يعلمها في أنفسكم فاحذروه. لكن من أخذ من أجل التحسين والعفة كان الله عز وجل معه وحق على الله عونه، فيرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، لأنه فيه تقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مفهوم؟ لكن الإنسان يتناسى أمر الحلال ثم يبدأ يفكر صباح مساء كيف أشكل الويكاند وكيف أشكل العطال وكيف أشكل الساعات والليالي في الحرام والعياذ بالله، هذا إنسان محروم محروم. فلو اختلى بنفسه وسأل ربه ودنع وخشع لفتح له بابا، بل والله لساق له من هي ترجو خطبته وده وزواجه، وترجو أن تكون له نفعا وطريقا ونورا وخيرا، لأن القلوب بين أصبعين مصابع الرحمن سبحانه جل في علاه. الله هذا ربنا الذي خلقنا وعليم بقلوبنا سبحانه، فيسخر الله لك. الآن العاشق ما هي مصيبته في البدن؟ أنت ما هي مصيبتك؟ أنك لا تفكر أبدا إلا فيها. نعم يقول لك وأنا لخرجت ما غلقاش، لأن خلاص عقله شمه سمعه بصره جوارحه لا ترى إلا هذا الحسن وهذا الجمال، وهذه مصيبة المعصية، هذه مصيبة العاصي حينما يصر على المعصية، الإقلاع عن الذنب عنده صعب جدا، صعب جدا، لأن هناك سواد يشده جعله الظلمة لا يرى نور آخر، لا يرسل هو فقط يرى، لا بد أن ينتهي ليذهب إلى الخمار إلى شرب الخمر، لا بد أن عقلك إيه يعني إشارات لا بد أن يذخر، لا بد هو يذهب في الطريق لا بد أن يطري عوار عينه لا تقع لا تنظر إلا إلى عورات النساء ومؤخرات النساء مثلا، هناك عادة سلوك سيء لم يستطع أن يغيرها بأنوار الطاعة مثلا، هذا ما يقع الآن إلى العاشق. تقول له مثلا المرأة والجمال وفي الجنيات، تقول لك ما لا يفكر كلامك عنده مرفوض، تقول لك إيش يقول هذا، هل هناك ما هو أحسن منها؟ ما كيش نحسن منها، ما كيش نخير منها، كيف مع أنه يرى العذاب والحرق والنار لكنه يصبر حتى يبقى في الجسد سبحان الله، ومع أنه يرى الزوج يجامعها يقول ماشي مشكل، لكن سغنغن من حجر ده اسمع ماذا يتعذب لقى تجي مع الزوج فقط يشد قلبها ويكمش لها قلبها حباش ما تحش تقل الانشراح مع الزوج. إذا الزوج شو يوقع له؟ يوقع شنو؟ يعني مع مومس يعني مع بغي، تقول له اقلي حاجتك وقوم والهب، يعني ومع ذلك يصبر نفسه ويقول لعل الأمر عادي، يوم على يوم فقد يتغير قلبه ويتغير إحساسه، هو هذا ما يرجوه، لأنه يعرف بأين تؤكل الكتف، يعرف كيف يغير في المحبة والمودة، مفهوم؟ هذه أمور خفية ولكن الجن بها عليم، الجن بها عليم. أحوال العاشق أحوال كبيرة جدا، العاشق يعذب كل واحدة على حسب، فلا بد أن تكون على اطلاع بهذه الأمور. فقط نامي مع الزوج، أنا لن أؤخر عليك فراش لكن معه الألم، نامي مع الزوج لكن فيه برود إحساس برود جنس، اسمعوا فقط. إذا تقول لك ما عنديش العاشق لك الناس ما راجلي عندي ما عنديش العاشق لأنه ما كنشوف اعتداء في الجنسية ولكن قد يكون حولك أو معك وأنت لا تعلمي. قال لي إيه إيه سمعت ولا لا فهمت ولا لا تبقى سنين وقد تنجي ولكن عدم إحساس مع الأبناء عدم الإقبال مع الزوج عدم حسن التبعل للزوج يوم على يوم على يوم وقد يكون الزوج مخلصا وفيا صادقا يأتي هو يغتسل يلبس يوم على يوم حتى يتغير حاله قد يكون يحب الجماع معها يوميا يصبح مرة في الأسبوع مرة في الشهر مرة في شهرين مرة حتى يصبح لا يريده بمرة فأصبح هو من يشكو أو هو من يتعمد أو هو من يستشعر الجفاء والبعد فتغير السلوك حتى عند الزوج في طبيعة الزوج وهذه من أساليب العاشق سواء كان بمس مباشر أو حول البدن هادشي اللي كاين يؤكد يقول لي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين مفهوم إذا والضحية من هم الأزواج قد تكون الزوجة طيبة وعلى نياتها وصادقة ومخلصة لكن الضحية زوجان اثنان ليس زوج واحد بجوج بجوج بجوج برافو عليك برافو عليك معلم ضربتيه مضبط معلم صح شو اللي كاين ولهذا لما انصح النساء قاومي والبسي قاومي وتعطري قاومي وتزيني قبل ان تتحول نفس الزوج قبل ان تتغير ومن الصعب اقول الزوج اذا كان في اقبال على الزوجه ولم تراعي الامر ثم انصرفت حاله الى شيء اخر الى الركون الى العزله او الى البرود او عدم الاهتمام بالفراش من الصعب ان يعاود الرجوع لأنه يصبح خدش وجرح عميق وهذا لا يعرفه إلا من يمارس ويحقق في أمر السلوك وأمور النفسية ديال الرجال لأن الأمر صعب جدا لأن الزوج مثلا يأتي فيتزين والمرأة لا تبالي يطلب منها أن تعطى وهي لا تبالي يطلب منها مثلا أن تكون معه بإقبال في الفراش ماشي روتين ماشي يعني من أجل المجاملة والتصنع أن تكون معه بقلبها وقالبها وهو لا يشعر بها أبدا ويستمر الأمر عام سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة مرجع عجاف ها؟ قال يو 8 و10 حتى 10 سنوات طيب ماذا سوف يقع؟ هذا الرجل مثلا الزوج شاب ماذا سيقع معه؟ هو يعلم ويرى ويسمع ويعرف أحوال كثيرة جدا احنا ماشي على العصر ديال 60 عام قبل ولا 70 و80 الرجل لا يعرف شيء اذا وقع على زوجه يقول خلاص هذا هو الجماع كان بعض النساء قديما اذا كان الرجل معها ثم قضى حاجة تقول وهذا هو حال الزواج ان الرجل ياتي زوجه ثم ياتي بشهوته ويقوم عنها لا النبي اصلا نبي لكن كان الفقه مغيب في حينها والعلم مغيب حينها لكن تعرف المرأة الان ان حتى هي لها نشوة لها معشى لها جماع لها لذة والرجل كذلك وله مقدمات وله أمور قبله وبعده له آداب وله أشياء إذا حينما الزوج يكون على اطلاع وعلى باع وعلى درا ويرى أن الأمر مغيب يصبر ثم يصبر ثم يصبر ثم يصبر فلا لا شك أن هذا يكدر من صفوه ويكدر كذلك من سعادته والعاشق الجني فقيه شي مصيبة العاشق الجني فقيه فقيه بهذه الحيثيات سواء كان معمرا في البيت عاشق او يتنقل حول البدن عاشق او يختفي في البدن عاشق وليس شرطا الاعتداء ليس شرطا الاعتداء لا لا لا ليس شرطا الاعتداء منين المرأة احيانا قد ترى المرأة ان ياتيها ملك او ترى ان احد يطالعها او يقترب منها او ياتيها في صورة الزوج نعم ياتيها في صورة الزوج على حسب كل جني وعلى حسب هواه هو قال هو يعني هذا يأتي في صوت زوجها أحيانا ولكن هي كتعرفي طيب هو الآن يتكلم خلاص خرج إلى الكلام الصريح الآن أصبح يبين كل شيء ما كان يتكلم إذا لا بد أن نفهم هذه الأمور العاشق عدو للأزواج قد يكون بالعين بالنظرة بالسحر بالتجديد بأشياء كثيرة جدا إذا خلاصة هذا أن الجني أو الشيطان يفرق بين الزوجين بأساليب كثيرة العاشق خفية أؤكد على خفية لأن لا تكون معلنة بالأعراض في المنامات وفي اليقظة حتى تقول أنا مريضة لكن لا بد أن المرأة أن تكون على حذر، لا بد أن تكون على حذر، لا بد أن تكون على حذر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء بحسن التبعل وبحسن الطيب وبحسن الزينة وبحسن القول وبلين القول وبحسن السمع والطاعة، إن هذه أمور حتى إذا غيبت أمور أخرى قد أن الزوج يرى المحبة والمودة وحسن الخلق الجميل يغطي ويغيب السلبيات الأخرى، لكن أما إذا جعل الجني في طبعها وفي سلوكها أو منها هي في طبعها وسلوكها فغيبت محبة ومودة فراش، ثم كانت فظة وغلاظة غلظة وقسوة وجفاء ورفع صوت وعدم سمع وطاعة، فأكيد أن الفرار فرار. طيب وهذه من نعم الله عليها أن الله حباها بي. شنو هي ما كاينش؟ شنو هو؟ آه يعني هي حبها الله تعالى بالليونة والهدوء وحسن السمع والطاعة. كل شيء وانا كل شيء الحمد لله كل شيء دايز كل شيء غادي، ولكن الشيء الآخر لا. طيب. طيب. على المرأة أن تطرد عداوة العاشق بالتودد إلى الزوج والابتسامة في وجه الزوج وبالقبلة والحضن واللباس وحسن السمع والطاعة والهدية والإحسان إذا كانت حقا تريد أن تحافظ على بيت وعلى بعن وزوج. هذه نصائح غالية لا تفقهها إلا من عانت أو ولى الزوج مدبرا ولم يعاقب، ثم تبين أن الأمر كان بيدها لكنها ما راعت الله عز وجل وما حافظت ود الزوج وكرامته ونفسيته ورجولته وقوامته، ما راعت هذا فولى مدبرا ولم يعاقب. مفهوم؟ العداوة باقية مع الجن والشياطين إلى قيام الساعة، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فلا بد من أن البيوت وأن الأزواج أن يراعوا هذا وأن يحفظوا هذا، إنه عدو لك ولزوجك، قالها الله لآدم ولحواء عليه السلام، ولا زالت هذه العداوة باقية، عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنك بالجنة فتشقى. إذن هو أنت وزوجك في الجنة حتى في بيتك، قد تكون أنت وزوجك في الجنة جنة الدنيا لكن يريد أن يخرجك منها وأن يخرجها منها وأن يخرجكما منها لتكون في الشقاء في العداوة في النشوز في البغضاء في الفراق في الطلاق، ولكن قل من يعقل أتشيلك قل من يعقل، وما يلقاها إلا الذين صبروا. كتصبر قليلا تبقى صباح المدة بمعنى أن غنبقى معها واحد المدة. كتحلم حبيبي كتحلم أرحمك، أسمعني مزيان أسمعني، جعلتيها الحم على عظم. ها سبحان الله، العاشق فيه مشكل، العاشق أحوال، هناك عاشق من يجعل الهيبة والجمال والرفعة مع الناس والإقدام إلى الأمام، وعاشق يسلب الجمال ويغير القوام ولكن مع ذلك مفتون متيم بالقوام والجمال. هذه أحوال لا تضبط، لكن أعراض تدلك عليها ومتابعة تدلك عليها، والغاية أنه يعترف ويقر، ثم إن شاء الله تعالى إلى طب الله تعالى يدخل جنة الدنيا والآخرة. هيا أقبل على الله. أقبل على الله. رفيد ما مشي غتبعك. لا غنمشي أنا أصلا غنمشي صبر قطعوا غنمشي. شتي؟ قال يقطعوا أصلا يعني يقطعوا الطيارة غيرجعوا. شتي شي المكر علي قطيكم قبيلة. الله يجعل شي بركة. شتي؟ ما غنمشيش غير غوا. صافي الغار قبل وحدة وجوج وستة صافي غنمشي. ماشي مشكل. مزيان نمشي. ماشي مشكل. مزيانة كاع إلا مشى. يا والله العظيم انا خدمت عندهم ما عنديش مشكل. سلام فهمتي، انا جيت اليوم انا ما خدمتش عندهم. واخا ما خدامش فهمتي والله ما خدام واش تعمل ماشي مشكل عارفين ولكن ايوا مزيان اللي عارف حيت ملي كيدير يتكلم معاك الشيطان بلغة المادة خاصك تقهرو فهمتي ايوا سمع مني مزيان لا ابدا راه ما تخليش ضربك شي سارية من سوايا المركز تبقى تسمع جميع الرقية اللي كيدوزو فهمتي شنو اللي ما بغيتش نبقى هنايا اصلا باش تبقى في البدن ما نبقاش هنا في المركز وكتبقى معاه هي مافيش مشكله تبقى معاه هي شحال لعبت فيها شحال تقريبا من الصغر ها اللي قلت كلامي صح من الصغر يجي من البارح وهو اسمع اسمع قال لي كيف الزوجه غير البارح شحال عندكم مزوجين يعني ست سنين كيستسني في عمر الجني غير البارح بزاف هذيك السنين كيفاش كيفاش جا غير البارح وباغي يعيش مزيان يعني يحارب يعني يعني زوجها ست سنوات وهو يصبر ست سنوات وهو صابر آذاه في كل شيء في الهموم والأحزان والمال ومع ذلك صابر راه خدام كيصور فلوس كذا لكن راه حقت السعادة تسلب ومع ذلك صابر إذن الزوج صابر مع الزوجة والزوجة حتى هي مظلومة فهو في بدنها يؤذيها قال لي كيف يعني هو جا غير البارح ست سنوات أنا قبله يعني أنا معها منذ الصغر انا بغيت نحط واحد الشرط اخر من شروط الزواج وهو قبل عرفته شنو هو عرفته شنو هو خصهم يشوفوا واش فيها العروسه واش فيها شي حاجه والله لا هو بالله عرفتي بغيت نحط شرط من شروط الزواج وهو ماذا لما يمشي يقلب عليها ويسول عليها ويدير العدل والمهر والصداق وكذا وهاد الامور يحط واحد الشرط اخر يجيب الزوجة ويحطها عند الراقي واحد الأسبوع جوج الأسابيع حتى يتيقن على أنها صافية خالية من العيوب والأكدار الروحية وبالتالي لا تبين يوقف حتى تشافى بإذن الله عز وجل حتى لا يكون هو في المحنة لأن معظم كاين كثير من العيالات كيخبعوا شيء عن الأزواج ومن الناحية الفقهية من ناحيه كنتكلمش على اللي ما عارفاش كنتكلم على اللي عارف وكتخبع فايت لي ذبحات فايت لي زارات في وكتخبع هادشي لان من ناحيه فقهيه يجوز في العيب الخفي انه يقدح بالزواج فهذا في الفقه لكن ما حطوش مساله الامراض الروحيه مثلا فيها ضراس فيها عاهه فيها امور هذه كتخول الزوج انه يطلق فما ظنك انه يلقاها كتصرع من باب الدين من باب الدين يصبر ولكن من باب العدل والقسط إذا أراد أن يردها يردها مفهوم حتى لا نقع في حيص بيص حري أن تذهب المرأة وأن تستخلص العلال بالرقية الشرعية قبل الزواج اللي بغى يتزوج في هذا الزمن كثر في الخبث أن يدي المرأة تكون هي ما تكونش في الغالب أني مسحورة وعندي عاشق ربما هي ما عارفاش ويطلق في سيمانه وفي جوج سيمانات ويعيشوا في الهموم والأحزان ويولوا الأبناء صابرين غير قبل الأولاد وما كاينش الحياة هو معذب ومعقد ومغلق عليه وهي كذلك إذا الأولى الرقية قبل الزواج فترة الخطوبة تكون معها برامج استشفائية إيمانية حتى اللي في شي علة تبان وتحيد حسن ما تجي فاس في الراس تولي مشاكل في البيوت فرق بين أن تقرأ كتاب الله وبين تصوم وبين تقوم الليل وبين أنك تلقى رقية قوية وتجلس مع راقي ويسألها كالطبيب النفسي يسألك الطبيب النفسي هل عندك عصبية؟ هل عندك مشاكل؟ هل عندك أحلام؟ هل عندك تغيرات؟ تقلبات؟ كيف هي أحوال الدورة الشهرية؟ كيف هي أحوال كذا؟ فيجمع هذا كله ويحاول بعمق أنه يسلط ما به يستشف ويستخرج العلة الخفية وبعد ذلك تأخذ القرار بإذن الله عز وجل ويأخذ كذلك الزوج القرار بإذن الله سبحانه وتعالى أنا أرى في هذا الزمان هذا أمر أصبح ضروري أراه أنه أصبح ضروري حتى ما تكونش الزوجة طيبة ثم في الدخلة تجد تصفيح في الدخلة تجد ربط في الدخلة عدم القدرة على الدخلة على فقد البكرة، عدم القدرة على الجماع، عدم الانشراح في الصدر، أن يرى الزوج صورة الزوجة كريهة سيئة وهي كذلك، وهم لا يعرفون هذا العالم، لا يعرفون هذه الأسرار. ثم بعد ذلك لأقل كلمات تكون هناك حرب طاحنة في البيت، هناك عداوة، ثم هناك فراق، هناك طلاق، تدخل الأقارب وكذا. إذن من الأولى لكن لابد من الأخذ بالأسباب حتم الواجب. من لم يجوز القرآن آثم، مفهوم؟ الأخذ بالتجويد حزم لازم، من لم يجد القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أنا أقول الرقية أصبحت حتم واجب، من لم يأخذ بها آثم، لأن لا بد العلة أن تظهر حتى لا تعذب زوجك أو لا يعذب الزوج زوجه. هو اللي بغى كان عارف هي مريضة إيه وهكذا، كي كانت عارفة راسها مريضة إيه وهكذا، كي ما كانش عارفة راسها مريضة وما كانش عارفة إيه وعرفات عرفات بإذن الله غيتحيد. لا تحيد بإذن الله. اسمعني نقول لك انت ظالم لها يا عدو الله، ما استغفر الله، مش قولك عدو الله، انت من الله تعال تكون ولي من اولياء الا تكون مسلم. فهمتي؟ انا كنت هنا وبقى هنا، انا حنا ما غادي تقولوا لي اخرج، وكنت هنا وكمل هنا صافي. هادشي اللي كنعرف. شكون اللي جابك؟ شكون اللي جابك؟ قديم. شكون اللي جابك؟ راه فين قديم؟ شكون اللي جابك؟ ها؟ شكون اللي جابك؟ تكلم شكون جاب باش جيتي ليهم؟ عن طريق ماذا؟ تكلم عن طريق ماذا اتيت؟ عن طريق ماذا اتيت؟ شنو ما عقلتيش؟ غير تاكد لا غير تاكد لا غير تاكد عين نظرة ويلي هذاك الشيء بعدا ما تدويش عليه. سحر قديم سحر قديم سحر قديم سحر قديم في الأم قديم. الكلام الذي قلته قبل هي كتصرع هنا كتلقى هنا والأم كتأذل هي، وقلت أنه يكون مربوط اتصال موروث. الآن تبين أن قال لك العين والنظرة، لا تسأل عن العين، العين كثيرة، ولكن السر حينما ذكرت السحر تحرك وارتعى. سحر موروث أي سحر الأمة. وش هي الأولى عند الأمة؟ هي البكر. هكذا هي الوسطانية، وعشت أنت الوسطانية علاش؟ وبالأخت الكبيرة ما مريضاش هي كبيرة. هكذا وزقي معايا. إذن هي البكر هكذا هكذا. إذن سحر قديم من الأم إلى الإبنة، أول ولادة للأم. طيب إذن أنت تخفي سرا، أنت جئت بالسحر، أنت تخفي سرا جئت بالسحر. إذا أنت معها منذ الولادة منذ الصغر، صح؟ من الصغر، ماشي في الولادة، في الصغر. في الصغر. طيب كان عمرها حين رضيعة؟ شو؟ في المدرسة؟ شحال كان عمرها؟ سبع سنين. شحال؟ شحال كانت المرأة؟ سبع سنين، ثمان سنين؟ خمس سنين. خمس سنين وست سنين. طيب السحر بماذا صنع؟ السحر بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ ما عرفتش. خلوا أول مغبل يطولوا ونقصروه. أدخلش. يا بسم الله. اسمعني مزيان،

لا إله إلا الله. شتحسي؟ شتحسي؟ في رجليك وفقتي وفقتي اذا باقي مخبع اذا ما خرجش لا ما خرجش ما لك تحسي في الساق ديالك الم وفقتي اذا تخبت الماء في يدك هذا هو انت مسافرين اخويا ني صباح انتم في فرنسا بصح عندكم في الطياره في العشيه الا خاصكم تما 12 في المطار خاصكم 12 هيا لك 11 ونص 12 لا اله الا الله اذا هذا هو المجرم دابا اللي كاين هو اللي كاين هو الشيطان هو اسلم لكن ولو اسلم قل هو ما عندوش غرض بالاسلام عنده اسلام بالعشق فهمتي ممكن موجود ها كنصلي هادي كنقرا هو كان كافر ولكن ما عندوش علاقه بالاسلام فهمتي هو عنده علاقه بالعشق يعني خليت هذه الشعائر ماشي مشكل ولكن تاديها بلا روح في الاول خصوصا قبل الاجتهاد كنت فعلا كنصليها ما بلا روح بلا روح بلا روح عاود تحسي انا ولكن واه شوف أترجع لي شوف اسمعني أترجع اليوم في العشية أترجع غدا أترجع نهار الأحد ما كان والو إن شاء الله نستقبلك في الصلاح بإذن الله صافي لأن عندك دابا عندك عدو واحد خصو يتحيد حيت لا بقى أنا كنقولك النصيحة دابا الهدف باين هو أنه العشق هو الإشكال خصو دائما التعذيب والحجامة والرقية فهمتي ولا لا باش يحس بالالم في الجسم شغل صافي ان شاء الله تعالى اذا في عشيه رجع من العصر ماشي مشكل ماشي امين امين اختي ما تستسلميش لا راه مستقبلك دابا هذا راه عدو مخبع فيك استسلم هاك بارك الله فيك